بسم الله الرحمن الرحيم. تسجيلات موقع شروق الإسلام تقدم لكم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على النبي المصطفى وآله وصحبه أولي العرفان والوفا، أما بعد، فمرحبا بكم أحبتي من خلال موقع شروق الإسلام، ومع الحلقة 26 بعد 100 من شرح ألفية الإمام السيوطي المسمى عقود الجمان في علم المعاني والبيان مراعاة النظير. قال الناظم: ثم مراعاة النظير جمع أمر وما ناسبه ويدعو تناسبا، فإن مناسبا ختم مبتدأ تشابه الأطراف سم. مراعاة النظير، ويسمى أيضا التناسب، ويسمى التوفيق والائتلاف والمؤاخاة، وهو أن تجمع أمرا وما يناسبه لا بالتضاد، وهو أصناف: الأول أن يناسب اللفظ المعنى، كقول زهير: أثافي سفعا في معرس مرجل، ونؤيا كجذم الحوض لم يتثلم، فلما عرفت الدار قلت لربعها: ألنعم صباحا أيها الربع واسلمي. فأتى في البيت الأول لكون معانيه أعرابية بألفاظ غريبة، وأتى في البيت الثاني لكونها عرفية بألفاظ مستعملة. الثاني أن يناسب اللفظ اللفظ، كقول البحتري في وصف الإبل التي أنحلها السير: كالقسي المعطفات بل الأسهم مبرية بل الأوتار. فإنه لما شبه الإبل بالقسي في الرقة والانحناء وأراد تكرير التشبيه، كان يمكنه التشبيه بالعراجين، فآثر الأسهم والأوتار لمناسبة لفظ القسي. الثالث أن يناسب المعنى المعنى، بأن يؤتى في آخر الكلام بما يناسب أوله معنى، وهذا النوع يسمى تشابه الأطراف، كقوله تعالى: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. فإن اللطف يناسب ما لا يدرك بالبصر، والخبرة تناسب ما يدرك، والله أعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان.